بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس أو الرجل والفرس. سبق الحديث على بعض أنواع المعرفة، وقد ذكر المصنف رحمه الله خمسة أنواع، وذكر غيره تسعة أو سبعة أنواع، فمضمر أعرفها، ثم العلم اسم إشارة وموصل متم، وذو أداة ومنادى عينا إلى آخره، وذو أداة ومنادى عينا زين، وذو إضافة بها تبينا، وتحدثنا عن العلم، وتحدثنا عن أنواعه وما قيل فيه، وقسمناه باعتبارات مختلفة، كما تحدثنا عن الضمير، وأيضا وقفنا على اسم الإشارة المبهم، لأن المبهم يشمل اسم الإشارة واسم الموصول. واسم الإشارة هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه، فالذي يعرف بإشارة لا يظهر معناه إلا بإشارة فهذا اسم إشارة، والذي لا يظهر معناه إلا بجملة تذكر بعده لبيان معناه وهي صلة الموصول، هذا هو اسم الموصول. فهذا التعريف ينطبق ويصلح أن يكون لاسم الإشارة ويصلح أن يكون للموصول. وقد قال بعضهم في تعريف اسم الإشارة: مستقلا ما يدل على شيء معين مع إشارة إليه حسية كانت أو معنوية، فتقول هذا طالب جيد هذا وتشير إليه، وتلك طالبة جيدة، وهذا رأي صواب، إما حسية وإما معنوية. لاحظوا، اسم الإشارة له ألفاظ تستعمل له، إما أن يكون اسم الإشارة للقريب أو للمتوسط أو للبعيد، أو إن شئت قلت بأن اسم الإشارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متوسط، قريب، لا عفوا، قريب، متوسط، بعيد، فنقول، وهذه الأنواع والأقسام الثلاثة لها ألفاظ تخصها، كل قسم له ألفاظ خاصة به. فمثلا عندنا المفرد المذكر، وعندنا المفرد المؤنث، وعندنا التثنية مطلقا للمذكر أو للمؤنث، وعندنا جمع المذكر، وعندنا جمع المؤنث. فيستعمل للمفرد المذكر ذا، ولذلك قال ابن مالك: بذا لمفرد مذكر أشر، أشر أنت أيها الطالب بذا للإسم المفرد المذكر، هذا هو التقدير. بذا تقول مثلا: طالع ذا الكتابة، طالع ذا الكتابة، أي هذا الكتاب، فالكتاب هنا مفرد، طالع ذا الكتابة، وهذا هو الذي أشار إليه قلنا ابن مالك بذا لمفرد مذكر أشر. وتقول للتأنيث المفرد المؤنث: تا تي تيه تيه ذي ذيه ذيه، على قول يعني المفرد المؤنثة. وتقول في التثنية في حالة الرفع وفي حالتي النصب والجر، طبعا للمذكر المثنى المذكر، ذاني في حالة الرفع، وذين نصبا وجرا، يعني وأن تكون النون مخففة أو مشددة، يعني المثنى المذكر، يعني يجوز وجهان مخففة نونهما أو مشددة أو مشددة، هذا للمثنى المذكر، ذاني في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر. والمفرد المؤنثات تا تي تيه تيه ذي ذيه ذيه. والتثنية أو المثنى المؤنث تاني، هذه في حالة الرفع، وتيني في حالتي النصب والجر، كذلك مخففة نونهما أو مشددة أو مشددة. لاحظوا، ولهذا أشار إلى هذا ابن مالك بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذيه تي تا على الأنثى اقتصر، اقتصر أنت أيها الطالب على الاسم المؤنث بذي وذيه وتي وتا وتا. وقال أيضا في المثنى المرتفع مطلقا وذانتان للمثنى المرتفع، وذاني للمثنى المذكر، وتاني للمثنى المؤنث وهذا في حالة الرفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع، يعني في حالتين النصب والجر، في حالتين النصب والجر. ولذلك قال في بعضهم قال بذا له وتا لها، بذا له أي المفرد، يعني بذا يشار المفرد المذكر القريب بذا، والأنثى يشار لها بتا، ويشار المثنى بذين وبتين، المثنى يعني مطلقا المذكر المؤنث، المذكر تقول بذين المؤنث بتين، ويشار إلى المؤنثة أيضا بذي وذيه بسكلها، وذيه بكسرها يعني اختلاسا وإشباعا كما يقول العلماء، وكذلك يشار إليها بتي وتيه وتيه وتيه، يعني على هذا الأسلوب في السكون والحركة، ويشار إلى الجمع كما سيأتي. ولهذا قال القائل بذا له وتا لها قربا أشر وذينتين لمثنى ما ذكر، وقيل ذي أيضا لها ذيه وذيه جائز إشباع كذا تي تيه تيه تيه تيه، الأولى ساكنة يعني هاء السكت والثانية مكسورة. ثم هذه الألفاظ التي استعملت في حالة الإفراد مطلقا وفي حالة المثنى مطلقا كل له لفظ يخصه، فذا للمفرد المذكر، وتيني وتا إلى آخره المفرد المؤنث، وتا وتي وتيه وتيه وذي وذيه وذيه المفرد المؤنثة، وذاني وذيني لماذا؟ للمثنى المذكر في حالة الرفع رفع ذاني، وفي حالة النصب والجر ذيني، والمؤنث المثنى نقول أيضا تاني في حالة الرفع وتيني في حالتين النصب والجر. أما النون إما مخففة وإما مشددة في الألفاظ كلها، يعني في حالة التذكير أو في حالة التأنيث، ويتصل بهذه الألفاظ يعني ألفاظ الإشارة التي ذكرناها ثلاثة أحرف، يتصل بها ثلاثة أحرف. ما هي هذه الأحرف؟ أولا هاء التنبيه، ثانيا كاف الخطاب، ثالثا اللام. اللام، واختلف العلماء هل تجتمع هذه الثلاثة دفعة واحدة أم لا؟ قال الجمهور هذه الثلاثة لا تجتمع دفعة واحدة. لماذا؟ لكراهة كثرة الزوائد، أنها لا تجتمع هاء التنبيه مع اللام لعدم المناسبة بينهما. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن اللام تشعر بماذا؟ تشعر بالقرب أم بالتوسط أم بالبعد؟ تشعر بالبعد، وهاء التنبيه عكس البعد تشعر بالقرب، فلا يمكن أن نجمع بين الأضداد التي تتعارض فتتساقط. فلا نحن يعني آنذاك عملنا بالبعد ولا نحن عملنا بالقرب، ولا نحن عملنا بالقرب. فلذلك قالوا هذه الثلاث لا تجتمع دفعة واحدة لما ذكرنا، يعني لكراهة كثرة الزوائد والأضداد التي لا تجتمع لمناسبة واحدة أو في لفظ واحد. وتيه وذيه يشار بهما إلى القريب بدون أن يلحقهما شيء من هاء التنبيه ولا كاف الخطاب ولا اللام، يعني تنبهوا لهذه تيه وذيه. ألفاظ الإشارة المجردة من الكاف واللام تكون لماذا؟ للقريب، يعني للمشار إليه قريبا. مثلا ذا، هذا، ذي، هذي، هذاني، هاتاني، هاتاني، هذه الألفاظ مجردة من الكاف واللام ويشار بها إلى القريب. والألفاظ المشار إليها إلى ماذا؟ إلى التوسط، يتصل بها الكاف، يتصل بها الكاف. لاحظوا الأولى يشار بها إلى القريب، ذا أو هذا أو ذي أو هذي أو هذاني أو هاتان، تكون مجردة من ماذا؟ من الكاف واللام، وتكون متصلة بالكاف إذا كانت للتوسط، يشار بها للمتوسط، وذلك مثل ذاك أو هذاك أو تيك أو هاتيك أو هذان أو هذانيك وهكذا. أما الألفاظ التي يشار بها مقرونة باللام مع الكاف فقط، سواء كانت مشددة النون، والآن قولوا لي الآن مشددة النون، فهذه في المثنى فتكون للبعيد، يعني الحالة الثالثة وهي البعيد، لأن القريب أن تكون مجردة من الكاف واللام، المتوسط أن تكون متصلة بالكاف، البعيد أن تكون مقرونة باللام مع الكاف، اللام مع الكاف فقط، وهي المشددة النون في المثنى، هذه تكون لمن؟ للبعيد. مثل ذلك وتالك وتلك وأولالك وذانك وذانك وتانك، يعني في حالة التثنية يشدد النون فيها، يشدد النون فيها. إذن هذه أنواع ماذا أو مراتب الاسم الإشارة، اسم الإشارة فأنواعها ومراتبها ثلاثة: قريب تكون مجردة من الكاف واللام، متوسط تكون متصلة بالكاف، بعيد تكون مقرونة باللام مع الكاف مشددة النون في حالة التثنية. هذه أقسام ثلاثة: قريب ومتوسط وبعيد. وإلى هذا أشار من قال: والكاف في التوسط الحق، الحق والكاف في التوسط الحق ذا وتا، ذي تي وما لغير مفرد أتى، واللام بعدا قبلها زد مفردا، والجمع مقصورا ونون شددا، وما لتنبيه مع اللام امتنع، ودونها نظرا مع الكاف يقع، مع الكاف يقع. وقال ابن مالك في مثل هذا: وذانتان للمثنى المرتفع، وما سواه وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انتقى، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، واللام إن قدمتها ممتنعة. إلى أن قال: وبهنا أو ها هنا أشر إلى ذان المكان، دان المكان وبه الكاف صلة، في البعد أو بثم فه أو هن أو هن أو بهنالك انطقا أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. وقال القائل: وكالمثنى مثله مع البنا، غير كما تجعل إياي أنا، وللمكان مثل ذا جاءت هنا، طبقا وثم للبعيد عينا، وثم للبعيد عينا. اسم الإشارة يطابق المشار إليه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، كما تطابق الكاف المخاطبة في جميع ما ذكر. أن الكاف التي تلحق أسماء الإشارة هي حرف خطاب فقط، تتصرف تصرف الكاف الإسمية غالبا، وذلك بحسب المخاطب، مثلا ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. ما هو الضابط في هذا؟ أن الكاف لمن تخاطبه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع أما ما قبل الكاف لمن تشير إليه كذلك، يعني في حالة التذكير والتأنيث وفي حالة التثنية والجمع مطلقا. أما لفظ ثم يشار بها هذه إلى المكان البعيد دون أن تلحق لها شيئا، دون أن يلحقها شيء منها التنبيه أو كاف الخطاب أو اللام، أو اللام التي تدل على البعد أو للتعظيم ومن إذا تقدمت من على لفظة ثم فهذا سيأتينا إن شاء الله أنها تفيد التعليل. إذا تقدمت من على لفظة ثم أفادت التعليل كما سيأتي إن شاء الله. فيشار للمكان القريب بهنا أو هاهنا، وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني، داني المكان وبه الكاف صلة. ويشار للمكان المتوسط بهناك، يعني بالكاف مخففة طبعا النون، وبه الكاف صلة كما قال ابن مالك. ويشار للمكان البعيد، يعني إذا كان المكان المتوسط تقول بهناك، هذا لهذا قال ابن مالك وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني المكان، هذا المتوسط يعني الداني هو القريب. والمتوسط يعني ماذا؟ يشار للمكان المتوسط بزيادة الكاف وبه الكاف صلة كما قال ابن مالك. ويشار للمكان البعيد بزيادة اللام، ويشار أيضا بثم وثمة وهن بتشديد النون، ولذلك قال ابن مالك في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن، يعني يشار المكان البعيد بهنالك أو بثم أو بثمة أو بهن، يعني بتشديد النون مع كسر الهاء لكن أسماء المكان ماذا تلزم؟ تلزم الظرفية أو الجر بالحرف محلا، فتقول مثلا جئنا هنا، فهنا الظرفية، أو بالحرف يعني بالجر محلا، جئنا من هنا وذهبنا من هناك وذهبنا إلى هناك إلى هنالك، يعني بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة يعني تدخل اللام قبل هذه الكاف عند الإشارة إلى البعيد، وهذا في صيغة المفرد والجمع المقصور، فيقال مثلا ذلك وتالك وتلك وأولالك، ولكن يمتنع دخول حرف التنبيه معها لأنه يشعر بالقرب وهي تشعر بالبعد فيتعارضان، بخلاف الكاف وحدها فإنه لا يمتنع الجمع بينهما لأن فيه طرفا من القرب لدلالتها على التوسط فلذلك يفصل أيضا بماذا؟ جوازا بين هاء التنبيه واسم الإشارة المجرد من الكاف. بماذا يفصل؟ بضمير المشار إليه، بضمير المشار إليه، نحو ها أنا ذا أنا، فقد فصلنا يعني هذا، لكن فصلنا بضمير المشار إليه، ها أنا أنا ذا أو ذي، وها نحن ذاني ذاني، أو ها أنا ها نحن ها أنا ذي، أو تاني أو أولائي. وبأولاء أشر لجمع مطلقة والمد أولى أولائي، والمد أولى ولدى البعد انطقى بالكافي، ولدى البعد انطقى بالكافي. إذن هذا فيما يتعلق بأنواع الإشارة. فإذا أمعنتم النظر ودققتم جيدا فترون أن المشار إليه لا يخلو من أقسام ثلاثة: قريب، متوسط، بعيد. وبينا أسماء الإشارة التي للقريب المذكر، ذا للمفرد المذكر، وذان وذيني للمثنى المذكر، أولئي لجمعه، وللمؤنث تا تي تيه ذي ذيه للمفردة طبعا، وفي حالة التثنية تاني وتيني هذا لمثناهما، وفي حالة الجمع أولئي أولئي أولئي طبعا أولئي يعني تكون ممدودة بهمزة مكسورة في آخره أو مقصورة يعني بغير همزة. هذه الجمع مذكرا كان أو مؤنثا. مطلقا يعني شنو كنقصدوا بقولنا مطلقا؟ يعني لفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده، يعني نقصد مطلقا سواء كان عاقلا أو غير عاقل، لا وإن كان يقل في غير العاقل. والعيش بعد أولئك الأيام، بعد أولئك الأيام، ويشار إلى جمع غير العقلاء بما يشار به إلى المفردة المؤنثة، فيقال هذه الكتب وتلك الجبال وتلك الأيام نداولها على الناس. وقد سبق لكم أن أسماء الإشارة المختصة بالمكان أربعة، وهي هنا للمكان القريب، وهناك للمتوسط، وهنالك، وثم، وثمة، وهن أو هنت، هذا للبعيد للبعيد، مفهوم؟ أيضا مما بيناه أيضا المتوسط، المتوسط المذكر كنقول ذاك، ذانك، ذينك، أولئك، وللمؤنث تينك، تيك، تانك، تينك، أولئك أولئك. وللبعيد عكسه، يعني مذكر نضيف له اللام، ذلك، ذانك، يعني أولئك، أو ذينك، ذينك. وللمؤنث تلك، تانك، تينك، أولئك، وهكذا. إذن فالمفرد المذكر والمثنى المذكر والجمع المذكر عنده ذاك هذا المفرد، ذاكما للمثنى، ذاكم للجمع، للجمع مثنى المذكر، ذانك، ذانكما، ذانكم. جمع مذكر أولئك، أولئكما، أولئكم. مفردة مؤنثة تلك، تلكما، تلكم. مثنى مؤنث تانك، تانكما، تانكم. جمع مؤنث أولئك، أولئكما، أولئكم. وأما المخاطب المؤنث في المفرد مفردة سواء كانت مفردة أو مثنى أو جمع، ذاك، ذاكما، ذاكنا، ذاكنا، ذانك، إما بكسر النون المخففة أو المشددة، ذانكما، ذانكنا، أولئك، أولئكما، أولئكنا، تلك، تلكما، تلكنا، تانك، تانكما، تانكنا، أولئك، أولئكما، أولئكنا. وأيضا سبق أن بينا أنه يجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة إلا في حالة البعد، تقول هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. وأما إذا كان المشار إليه بعيدا ماذا نضيف؟ نضيفه كافا، الكاف الحرفية، وهي تتصرف كما قلنا تصرف الكاف الإسمية كما قلنا سابقا. إذن فهذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ باسم الإشارة. وعلى أن اللام يعني لا تدخل على المثنى والمجموع، لا تدخل كما لا تدخل على المثنى والمجموع، كذلك لا تدخل على المفرد مطلقا. متى؟ إذا تقدمته هاء التنبيه. فيقال له حالة البعد هذاك، ولا يقال لا يقال فيه مثلا هذلك، حتى لا يجتمع حرف يدل على البعد وحرف يدل على القرب، وهذا لا يجمع بين المتضادين إذن هذا فيما يتعلق باسم الإشارة. أيضا من الأسماء المبهمة لا نفس التعريف اللي قلنا، هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة، هذا اسم موصول، أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. والجملة التي تذكر بعده لبيان معناه هي صلة موصول، إذن فهو اسم موصول. اسم الموصول ما هو تعريفه مستقلا؟ إن هذا التعريف الذي ذكرنا تعريف عام، تعريف المبهم يشمل بالعموم، التعريف بالعموم، التعريف بالعموم لا نأخذ منه الحكم في باب مستقل. ولذلك لا بد أن نعرف اسم الإشارة تعريفا خاصا به، ونعرف اسم الموصول تعريفا خاصا به، كما فعلنا عرفنا اسم الإشارة. الآن اسم الموصول، لاحظوا معي اسم الموصول، لم أقل حرف الموصول، لأن قلنا اسم، فإذا جينا من مسائل الجنس للإدخال والفصول للإخراج، فإذا جعلنا الاسم جنس معنى أنه يخرج ماذا؟ يخرج الحرف، الموصول الحرفي. الموصول الحرفي عنده ضابط، إذا فهمنا هذا الضابط نعرف شنو الفرق بين الاسم الموصول وحرف الموصول. حرف الموصول عنده واحد ضابط، هو كل حرف أولناه مع صلته بمصدر، أولناه مع صلته بمصدر، وهذا يعرب بحسب ما يقتضيه العامل الذي سلط عليه. والحرف لماذا نفرق بين الاسم والحرف، اسم موصول والموصول الحرفي؟ لأن الأول اسم الموصول يحتاج إلى عائد، والحرف لا يحتاج إلى عائد. لماذا؟ لأن العائد مضمر والحرف لا يضمر له، هو حرف، إذ كيف يصح أن يكون فيه شيء مضمر؟ هو لا يستقل بذاته، فهو لمجرد الربط، لمجرد الربط. إذن وهذا هو الفرق بينهم، الاسم موصول هو ما وضع لمسمى معين بواسطة جملة تذكر بعده لبيان معناه، وزيد يعني على التعريف مشتملة على ضميره، مشتملة على ضميره، وهذه تسمى صلة له. طيب الآن نرجع إلى القسم الثاني، يمكن أن نقول بأن الموصول ينقسم إلى قسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الحرفي قلنا عنده ضابط، هو كل حرف أول مع صلته بمصدر فهو ماذا؟ موصول حرفي، وهو يعرب بماذا؟ بحسب ما يقتضي العامل الذي سلط عليه. وهذا الموصول الحرفي لا يمكن أن يكون له عائد، لا يحتاج إليه، لأنه حرف والحروف لمجرد الربط، والحرف لا يضمر له. وهذه الموصولات الحرفية اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بأنها أربعة، ومنهم من قال بأنها خمسة، ومنهم من قال بأنها ستة، ومنهم من قال بأنها ستة والسادس اختلفوا فيه. مثلا نحفظ بيتا في أول الطلب جمع هذه الموصولات الحرفية يعني الستة، فينبغي أن يحفظه كل طالب، كل طالب. هذا هو معرفة النحو بأصوله، أو العلم التأصيلي، مش أن يأخذ الإنسان الحكم فقط، بل أن يأخذ الحكم بقواعده وبضوابطه وحدوده ومخرجاته وإدخالاته. فتقول مثلا الموصولات الحرفية ستة، ما هي؟ فتذكر له بيتا الذي ذكرنا، لقلنا بأنه حفظناه في أول الطلب، يقول موصولنا الحرفي أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حكوا. أن يعني الثقيلة، يعني المشددة الثقيلة، وأن الخفيفة، ولو وكي، لاحظ وكي وما وفي الذي خلف حكوا، هذا السادس. حكى فيه العلماء خلافا، فمنهم من قال بأن الذي اسم، ومنهم من قال بأنه حرف. فلنقف وقفة سريعة مع هذه الموصولات الحرفية. أن هذه توصل بالفعل الماضي المتصرف، فإذا وصلت بالفعل المتصرف ماضيا غير عاملة فيه النصب، تقول عجبت من أن قام شيخنا في الدرس، أو عجبت من قام فلان بكذا وكذا. أن هنا دخلت، الشاهد عندنا في أن دخلت على الماضي، وإما أن تدخل على المضارع. عجبت من أن يلقي شيخنا درس النحو، وإما أن تدخل على الأمر. أشرت إلى شيخنا بأن ابدأ الدرس، فدخلت هنا على الأمر. فإن دخلت على فعل جامد كانت مخففة من الثقيلة، وإن دخلت على فعل متصرف فكانت موصولا حرفيا، يعني المخففة من الثقيلة، كما قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأن في قولنا، في قول الله عز وجل وأن ليس مخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها يكون جملة، خبرها جملة. ولذلك ابن مالك قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر رجع الجملة من بعد أن. عندما كنا نصل إلى هذا البيت وقت الطلب فكنا دائما بجنبه نحفظ بيتا آخر وهو إصلاح لهذا البيت، حيث يقول القائل وإن تخفف أن فاسمها حذف، والخبر رجع الجملة كما وصف، لعله هكذا، والخبر رجع الجملة كما وصف. لاحظ قول ابن مالك، لاحظوا قول ابن مالك وإن تخفف أن فاسمها استكن، يعني استطر فيه، بينما البيت المصحح وإن تخفف أن فاسمها حذف وليس مستترا، حذف. وهذا البيت المصحح أفضل من قول ابن مالك وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر رجع الجملة من بعد آن. طبعا خبر جملة، ولكن الضمير اسمها ضمير الشأن محذوف وليس مستترا، وسيأتي إن شاء الله لماذا قلنا بأنه محذوف ولم نقل بأنه مستترا، بأنه مستتر. طيب أن أيضا عندنا أن هذه أن طبعا معلوم كما سبق لنا في النواسخ، عوامل النواسخ القسم الثاني من العوامل، أنها توصل باسمها وخبرها، وهي تؤول مع خبرها بمصدر مضاف إلى اسمها. متى؟ إن كان مشتقا، وإن كان خبرها جامدا أو ظرفا فتؤول بماذا؟ بالكون. مثلا تقول أن، لاحظ أن، يعني هذه نسميها الثقيلة، والثقيلة معناها المشددة. أنك مسافر، في قولنا بلغني أنك مسافر، أو بلغني أنك ستسافر، دخلت على الاسم أو على الفعل. بلغني أنك مسافر، يعني خبر، وإما أن يكون اسما أو فعلا، يعني تؤول بماذا؟ مع خبرها بمصدر مضاف إلى اسمها، يعني هنا مشتق، فتقول بلغني سفرك. أما إن كان خبرها جامدا أو ظرفا فتؤول بماذا؟ لا تؤول مع خبرها بمصدر مضاف إلى اسمها، لا، بل تؤول بالكون. مثال ذلك بلغني أن هذا سعد. فلاحظوا خبرها هنا جامد، هذا. فماذا نقول؟ نقدر الكون هنا، نؤوله بالكون، فنقول بلغني كونه سعدا. وتقول أيضا سرني أنك في درس شيخنا فلان، في درس شيخنا فلان، أي سرني كونك في درس في المدرسة أو في الدرس، سرني كونك في الدرس. إذن هذه أن. أيضا ما، ما في الحقيقة لها معاني، وهذه المعاني أوصلها بعضهم إلى 10 وبعضهم إلى 11. وفي الطلب كنا نحفظ أبياتا جمعت بين أنواع ما، متى تكون حصرت أنواع ما، متى تكون اسما ومتى تكون حرفا. فقال، وهذا من الأبيات التي حفظناها من أفواه بعض شيوخنا، محامل ما عشر، محامل ما عشر، محامل ما عشر، فإن رمت حصرها فحافظ على بيت عتيق تجملا، ستفهم شرط الوصل فافهم لنكرها. ستفهم يعني استفهامية وشرطية وموصولة وتعجبية وناكرة، بكف ونفي، والنفي قسمان كما سيأتي، زيدة يعني زائدة، ومصدر يعني مصدرية، فيعزى إلى الأسماء من ذاك صدرها. هذه اللي قلنا ستفهم شرط الوصف فأعجب من نكرها، هذه اسمية. وآخر صدرها حروف كما ترى، وآخر صدرها حروف كما ترى. فهذا البيت جعل ما يعني حصرها في معاني عشرة. وبينما بعض العلماء قال بأن لها 11 وجه، فذكروا تلك الأوجه، يعني أذكر منها على جهة السرعة فقط، اسم شرط جازم قد سبق لكم، اسم شرط جازم طبعا يجزم الأول على أنه فعل الشرط، ويجزم الثاني على أنه جوابه. ومثال ذلك قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. فهنا ما اسم شرط جازم، تفعل هذا فعل الشرط مجزوم طبعا بحذف النون، والواو فاعل، من خير جر ومجرور متعلق بالفعل، يعلمه هذا جوابه، يعلمه الله، يعلم الله إياه، يعني فاعل، ولها فاعل مختار، الله فاعل مختار، ولها مفعول به. أرى نشوفوا القسم الثاني، القسم الثاني المتحدث عنه هو الموصل، اسم موصل، اسم موصل للعاقل ولغير العاقل، مفردا ومثنى وجمعا مذكرا ومؤنثا. فأنا أكره ما تكره، هذه هنا موصولة أو استفهامية، يعني اسم مبني يستفهم بها عن ماذا؟ عن حقيقة الشيء، أو يستفهم بها عن صفة الشيء. ما أمنيتك؟ ما حاجتك من العلم؟ ما أمنيتك؟ ما هنا في الإعراب تقول اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، أمنيتك خبر والكاف مضاف إليه، والكاف مضاف إليه. القسم الرابع ما تعجبية، ولذلك نقول في بأنها اسم مبني نكرة تامة، ولذلك نقول بمعنى شيء، بمعنى شيء، لهذا نقول ما أحسن كذا، ما أعلم زيدا، ما أصح علم من تقدم. ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، أقبح أو أصح أو أعلم فعل ماض جامد، ما أقبح الآن، ما أقبح الكذب مثلا، فعل ماض جامد مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر، وهنا وجوبا كما سبق أن قلنا، وعلى خلاف الأصل، تقديره هو. والكذب مفعول به يعني منصوب على التعجب، وجملة أقبح في محل رفعين خبر ما، هذا قسم الرابع. قسم الخامس أن تكون مصدرية، يعني حرف مصدر يؤول مع ما بعدها بمصدر، وهذه نوعان، إما أن تكون مصدرية ظرفية وإما أن تكون مصدرية غير ظرفية. فإذا قلت مثلا أحترمك ما دمت تحترمني، فهنا مصدرية ظرفية. أحترمك مدة احترامك لي، وقد تكون مصدرية غير ظرفية. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه كتب الشيخ الألباني كتابه صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم، كأنك تراه، وقد شرحناه في 70 مجلسا 70 درسا. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما ما هنا مصدرية غير ظرفية. ما أيضا القسم السادس، تكون ما الزائدة، يعني حرف زائد، حرف زائد مبني لا يكون له عمل، لا عمل له، نحو كثيرا ما شرحت لك، أو كثيرا ما بينت لك، أو كثيرا ما سمحتك، إلى آخره. كثيرا مفعول فيه، مفعول فيه منصوب طبعا. ما حرف زائد، سامحتك فعل وفاعل ومفعول. وتكون أيضا نافية لا تعمل، ما حضر أحد، ما نافية، حضر فعل ماض، أحد فاعل. وتكون أيضا القسم الثامن نافية تعمل عمل ليس، ما أحد خيرا من أحد إلا بتقوى الله. ما نافية تعمل عمل ليس، أحد اسمها، خيرا خبرها، من أحد جر ومجرور متعلق بالخبر. ما الكافة، ما الكافة يعني تكون حرف زائد يكف ما قبله عن العمل، نحو إنما الله إله واحد. فتقول في الإعراب إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد، ولكن ن نقولوش حرف توكيد ونصب ما دام مقرون بما، نقول إن حرف توكيد مكفوف عن العمل، مكفوف عن العمل، لأن الأصل فيها نقول في الإعراب إن حرف توكيد ونصب، بما أننا كفت عن العمل فتقول إن حرف توكيد مكفوف عن العمل. وما الذي كف إن عن العمل؟ ما، ولذلك تقول ما حرف كاف عن العمل، كاف عن العمل، لا بد من مثل هذا الإعراب التدقيق فيه. إنما يمكنش تقول إن حرف توكيد ونصب مع أن إن لم تعمل نصبا، فلذلك تقول إن حرف توكيد مكفوف، ما يعني مكفوف عن العمل طبعا، ما تقول حرف كاف عن العمل. إنما الله، الله مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه مبتدأ من الابتداء، إله خبره والعامل فيه المبتدأ على القول الراجح، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. إنما الله واحد، واحد نعت، واحد نعت كما سبق بينا. إنما الله إله واحد، لأن هذا نعت ما يصلحش يكون حال، ما يمكنش نقول إنما الله إله واحدا، لأن نكرة، إله نكرة. ما الواقعة أيضا، هذا ما الكافة تسعة، والعاشر القسم العاشر ما التي تقع بعد نعمة وبئسة. نعم ما تفعلونه، نعم ما تفعلونه، نعمة فعل ماض جامد، طبعا هو دائما نقول فعل ماض جامد لإنشاء المدح، أو تقول فعل ماض للمدح وفاعله، ولكن إذا بغيتي باش تبين أحسن قل فعل ماض جامد لإنشاء المدح، لإنشاء المدح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، وهذا على خلاف الأصل، أيضا تقديره هو. نعم ما، ما نكرة مبنية على السكون في محل نصبين، ما موقعها في الإعراب؟ هنا نعربها تمييزا. تفعلونه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو ضمير، يعني ما موقعه في الإعراب؟ فاعل. الهاء ضمير، ما موقعه في الإعراب؟ مفعول به. والجملة الفعلية نعت لما، ومثلها بئس ما تفعلونه. بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، وهكذا بقيتها معروفة كما قلنا في نعمة التي جاء بها لماذا؟ لإنشاء المدح. الحادي عشر، ما النكرة التامة. النكرة التامة، أردتك لأمر ما، أردتك لأمر ما، فأردتك فعل وفاعل ومفعول، لأمر جر ومجرور متعلق ما، لأمر ما جر ومجرور، ما اسم نكرة مبني في محل جر نعت لأمر، نعت لأمر، أردتك لأمر، لأمر طبعا كيتعلق بأردتك. هذه أنواع ما، هذه أنواع ما، وربما سنتوسع في معانيها أكثر في غير هذا الموضع. إذن فالموصولات الحرفية ستة، تحدثنا عن أن وأن ومع، وما يعني ما، سواء كانت المصدرية الظرفية أو المصدرية غير الظرفية، يعني لما كنقولوا غير الظرفية الزمنية. فمثلا مصدرية ظرفية للزمن، هذه المصدرية الظرفية للزمن أكثر ما توصل بالماضي والمضارع المنفي بلم، توصل بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، لأنه يصبح كأنه ماضي، يصبح كأنه ماضي. لا أصحبك ما دمت بخيلا، لا أصحبك ما دمت بخيلا، أي مدة دوامك بخيلا. أو مصدرية غير ظرفية للزمن، وهذه توصل بالماضي والمضارع المتصرفين فقط، لا، وأيضا توصل بالجملة الإسمية فقط، نعم، ولكن يقل وصلها بالجامد، بالجامد، ويمتنع بالأمر. لاحظ، فمثلا تقول عجبت مما استقمت أو مما تستقيم، أو مما تستقيم، وفي الجملة الإسمية مما سليم شجاع، عجبت مما سليم شجاع. وقلنا أما وصلها بالجامد قليل، الجامد مثل خلا وعدا، ويمتنع بالأمر، ويمتنع بالأمر. وسيأتي إن شاء الله في الدور، في الدورة الثالثة التفصيل أكثر. كذلك عندنا كي، كي المجرورة لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا باللام، وهذه توصل بالمضارع فقط، يعني لا يمكن أن تدخل على الماضي، لا يمكن أن تدخل على الماضي. فتقول اجتهدت لماذا؟ لكي أنال علما، لكي أنال نجاحا، لكي أنال محبة شيخنا، وهكذا. القسم الرابع، لعله الرابع، نعم، نعم الرابع، القسم الرابع لو، وهذه توصل بماذا؟ بالماضي والمضارع المتصرفين، بالماضي والمضارع المتصرفين. تقول وددت لو نجح، ووددت، وددت لو نجح، وددت لو فعل كذا وكذا، وأحب، يحب المريض، المريض لو يبرأ، يتمنى المريض لو يبرأ، لأن غالبا لا تقع إلا بعد ما يفهم منه التمني، مثل ود وحب، وربما لأن صرحتنا بالتمني للتقريب، فيحب المريض يعني يتمنى، هذا الغالب، وقد تقع بدونهما. مثلا ما كان ضرك لو أحسنت السلوك، ما كان ضرك لو أحسنت السلوك، فهنا لم تقع بعد ما يفهم منه التمني، كذلك عندنا لو التي ترادف أن، التي ترادف أن، وهذه هي نفسها، ولا ومن جعلها مستقلة فقد غلط. لو هذه ترادف أن، يعني معنى ترادف أن، ترادفها معنى وسبكا، أنها تخلص المضارع للمستقبل وتكون تهيئ لما مع ما بعدها، وتكون مع ما بعدها. شنو ما بعدها؟ إما فاعلا وإما مفعولا وإما خبرا. مثلا فاعل: ما كان ضرك لو مننت، معنى تقدير أي منوك. وإما في حالة النص مفعولا: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وإما خبرا: كان النجاح لو تأنيت، لو تأنيت، أو لو اجتهدت، أو لو طالعت، أو لو قرأت، وهكذا. القسم السادس الذي، والذي قلنا فيه خلاف بين العلماء: وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا. إذن هذا الموصول الحرفي، هي أقسام ستة، خمسة متفق عليها والسادس مختلف فيه، وهي مجموعة في قول القائل: موصولنا الحرفي أن، أن ولو، وكي وما، وفي الذي، خلف حاكوا. أما الاسم الموصول، الموصول الاسمي، هو ما وضع لمسمى معين بواسطة، بواسطة جملة تذكر بعده مشتملة على ضمير، تذكر بعده لبيان معناه، تسمى صلة له، تسمى صلة له، مفهوم؟ يعني أن يكون اسما ظاهرا، اسما ظاهرا. أنت الذي في رحمة الله تطمع، أي في رحمته، في رحمته. العلماء قسموا أسماء الموصولة إلى قسمين، قسموا أسماء الموصولة إلى قسمين، بعد أن قسموا الموصول إلى الموصول الحرفي والإسمي، قسموا الإسمي إلى قسمين: قسم خاص وقسم مشترك، أو قل الأسماء الموصولة الخاصة والأسماء الموصولة المشتركة. مثلا الموصول أو الأسماء الموصولة الخاصة لها ضابط، هي التي تختلف صورتها بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يعني على حسب مقتضى الكلام، على حسب مقتضى الكلام. هذه الخاصة، وهي ألفاظ معدودة ومعروفة، وهي سبعة: الذي، وقد سبق لنا حديث عن الذي، الذي التي تكون للمفرد المذكر مطلقا، معنى مطلقا سواء كان عاقلا أو غير عاقل. اللذان واللذين، هذا للمثنى المذكر رفعا ونصبا وجرا، اللذان للرفع واللذين في حالتين النصب والجر. اللذين لجمع المذكر العاقل، وهذا يكون ملازما لمن؟ ملازما الياء. متى؟ في الحالة الثلاث، في حالة الرفع والنصب والجر، لأن البناء كما سيأتي إن شاء الله موصول مبني، لأنه أشبه الحرف في المعنى. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمفرد المذكر والتثنية المذكر والجمع المذكر مطلقا عاقلا أو غيره. أرى المفرد المؤنث، المفرد المؤنث عند التي مطلقا أيضا، معنى مطلقا يعني عاقلة كانت أو غير عاقلة. أرى التثنية مطلقا يعني في حالة الرفع وفي حالتي النصب والجر. في حالة الرفع: اللتان، اللتان، وفي حالتي النصب والجر: اللتين. وتشدد النون فيهما جوازا وتخفف أيضا، هذا الأصل. أرى للجمع المؤنث مطلقا اللاتي واللواتي واللائي لم يحل. ولهذا اللائي أو اللواتي أو اللاتي هذه كلها للجمع المؤنث مطلقا مطلقا، عاقلا عاقلة كانت أو غير عاقلة. السابع الأولى، الأولى هذه مطلقا أيضا جمع مطلقا، معنى مطلقا يعني جمع للذكور، يصح أن يكون جمعا للذكور لجماعة من الذكور ولجماعة من الإناث. ولذلك يمكن أن تقول جاءت التلاميذ الأولى ذهبوا، والتلاميذة الأولى ذهبنا ذهبنا. فالسياق يبين لك هل هذا لجماعة الذكور أو لجماعة الإناث. هذه إيش؟ هذا القسم الأول، أسماء الموصولة الخاصة الخاصة، وهي قلنا التي تختلف صورتها في الأنواع التي ذكرنا إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا حسب مقتضى الكلام. عندنا أيضا الأسماء الموصولة المشتركة، أسماء المشتركة هي التي تكون بلفظ واحد للجميع، معنى بلفظ واحد يعني يشترك فيها المفرد كما يشترك فيها المثنى كما يشترك فيها الجمع وكما يشترك فيها المذكر وكما تشترك فيها المؤنث. هذه مطلقة عامة تقع على الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع بصيغة واحدة. مثلا هذه ألفاظ قال العلماء إنها ستة، من وما وأي وذا وذو وأل، يعني كما تقول من تقع على الجميع على الجميع، ما تقع على الجميع، أي تقع على الجميع، وذا تقع على الجميع، وذو تقع على الجميع. معنى تقع على الجميع يعني تقع على المفرد المذكر، على المفرد المؤنث، على المثنى المذكر، على المثنى المؤنث، على الجمع المذكر، على الجمع المؤنث. لأن من اسم موصول للعاقل تقع على ما ذكر، وما اسم موصول لغير العاقل تقع على ما ذكر، يعني سواء كان مفرد مذكر مفرد مؤنث، مثنى مذكر مثنى مؤنث، جمع مذكر جمع مؤنث. أي عامة للعقلاء وغيره، ومؤنث ومذكرة مؤنثها أيضا أي وأية، وتبنى على الضم بشرط إضافتها إلى معرفة، يعني أن تكون مضافة المعرفة ونحذف الضمير الواقع صدر في صدر صلتها. يعني يسرني أيكم مؤدب، هذا بشرط إذا لم توصل بفعل أو ظرف، أيهم قام، أيهم عندك، أن هكذا ستعرب ستعرف في هذه المواضع إذا وصلت بالفعل أو بالظرف، مفهوم؟ أولا يعني تعرف في المواضع الآتية، قال العلماء المواضع ثلاثة، إذا أضيفت وذكر صدر صلتها، وهذا كلام فيها كلام طويل. ثانيا إذا لم تضف وذكر صدر صلتها، إذا أضيفت وذكر صدر صلتها، يسرني أيهم هو مؤدب. حالة الثانية إذا لم تضف وذكر صدر صلتها، يسرني أي هو مؤدب. الحالة الثالثة إذا لم تضف ولم يذكر صدر صلتها، يسرني أي مؤدب مؤدب مؤدب. ويمكن أن تقول مثل مؤدب أيضا جائز على حسب المعنى، فلفظة أي ترفع وتنصب وتجر في هذه الأحوال الثلاثة حسب العامل حسب العامل. ولذلك قد أشار إلى هذه الأسماء العامة والمطلقة والمقيدة من أسماء الموصول. ابن مالك حين قال موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة يعني جائز. والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطقة باللاتي واللاء التي قد جمعا واللاء كاللذين نظرا وقعا. ثم ذكر يعني اللي قلنا مشتركة ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكلتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ما ومثل ماذا ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعد وصلا كما سيأتي إن شاء الله. لكن أي قال فيها أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف. وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذي الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نظر وأبو إن يختزال إن صلح البقي لوصل مكملي والحذف عندهم كثير منجلي في عائد المتصلين إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو لها إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. إذن أي أي هذه يعني يقولون أي هكذا خلقت أي عند ثلاثة ديال الحالات أو أربعة الحالات تبنى في حالة وتعرب في ثلاث حالات وتعرب في ثلاث تعرب في ماذا إذا أضيفت وصرح بصدر صلتها إذا لم تضف وذكر صدر صلتها إذا لم تضف ولم يذكر صدر صلتها والباقي حال الرابعة تبنى فيها. فوجوب إضافتها إلى معرفة لشدة توغلها في الإبهام فلذلك احتاجت إلى ما يفيدها تعريفا. ثانيا وجوب هذا حكم أي وجوب أن يكون عاملها مستقبلا مقدما عليها وأن تكون صلتها غير ماضية لأنها موضوعة للعموم والإبهام فكان المستقبل مناسب لها والماضي منافيا. لماذا أوجب تقديم العامل عليها؟ أوجب تقديم العامل عليها للفرق بينها وبين أي الشرطية والاستفهامية لأن عاملهما يعني الشرطية والاستفهامية لا يكون إلا مؤخرا عنهما لوجوب تصدرهما في أول الكلام لأن لهما صدر الكلام صدر الكلام. وأيضا مما نفهم هنا ذا ذا للعاقل وغيره وتكون اسما موصولا إذا وقعت بعد من وما لاستفهاميتين غير مشار بها ولا مركبة مع إحداهما. والضابط في جعل ذا إشارية أو موصولة هو أن ما بعدها إذا كان اسم كان اسما نحو من ذا الرجل وماذا العمل فهي إشارية لأن الاسم لا يصلح للصلة التي يشترط فيها أن تكون جملة أن تكون جملة أو شبهها. وإن كان الواقع بعدها فعلا هنا غنقول بأنها موصولة لأن الفعل صالح للصلة ولكنه غير صالح للإشارة صالح للصلة غير صالح للإشارة. من ذا لقيت وماذا فعلت أي من الذي لقيته وما الذي فعلته وما الذي فعلته. وأيضا عندنا ذو ماشي ذو التي هي من أسماء الخمسة ذو تستعمل اسم موصول بمعنى الذي هذه في لغتي بني طين هذه في لغتي بني طين ماشي ديال أسماء الخمسة أو الأسماء الستة. وهكذا ذو عند طي إن شهير كما قال ابن مالك ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي إن شهير عند طي إن شهير يعني لغة في بني عند بني طين ولذلك يقال لها ذو الطائية أو الطيئة طائية وهي للعاقل تستعمل للعاقل وغيره إلا أن ذو التي هي بمعنى صاحب تعرب وذو الطيئه او الطائيه تلزم البناء على الواو في جميع حالاتها، يعني رفعا ونصبا وجرا، وتبقى بلفظ واحد للجميع ايضا، تبقى بلفظ واحد للجميع، يعني افرادا وتثنيه وجمعا مطلقا وثنيه مطلقه. كذلك ال للعاقل وغير العاقل، وهذه ال تكون اسما موصولا قلنا، لكن العلماء اشترطوا قالوا بشرط ان تكون ما دخلت عليها صفه صريحه، صفه صريحه يعني اسم مفعول اسم فاعل او اسم مفعول صريحين او لا صيغه مبالغه. اقبل الشاكر والمشكور والشكور، فال في قولنا الشاكر وفي قولنا المشكور وفي قولنا الشكور بمعنى الذي، بمعنى الذي، يعني هذه المشتقات الواقعة بعد ال اللي هي الشاكر والمشكور والشكور بمثابة جمل، بمثابة جمل، فاصل الشاكر مثلا ال شكر، واصل للشكور ال شك شكر، مفهوم؟ واصل الشكور ال يشكر كثيرا، لكنه عادل على الفعل الى الاسم المشابه، مشابه يعني لمشابهة ال، الى الاسم لمشابهة ال. هذه ال اشبهت ماذا؟ اشبهت ال التي للتعريف. وانتم تعلمون ان حق ال ان يعلق الاعراب عليها بحال سائر الموصولات، ولكنها لما امتزجت بالصفة صارت كجزء منها، فلذلك سقط عنها حق الإعراب، لأنه لا يكون في وسط الكلام يعني الكلمة، واستأثرت به الصفة فكان الإعراب لها، فكان الإعراب لها، ولذلك لم تبنى لهذا السبب الذي ذكرنا. الموصولات كلها ما عدا الحروف، ما عدا الحروف، لأن الحروف لا تحتاج إلى الصلة. هذه الموصولات بأنواعها، يعني ما عدا الحروف طبعا بالتقسيمات التي ذكرنا المختصة والمشترك المشتركة، تفتقر إلى صلة الموصول، وهذه الصلة يشترط فيها أن تكون متأخرة عن الاسم، متأخرة عن الاسم، ولذلك قال ابن مالك وصلة الموصول، لا قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وقال غيره ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول الأسم فعلما، وقال آخر وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. والصلة هي الجملة التي تذكر بعد الموصول لمعرفته وبيان معناه، ولذلك قلنا في الاسم مبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه، لبيان معناه، ويشترط فيها أن تكون خبرية، يشترط فيها بل قال يجب أن تكون خبرية، ووجوب كونها خبرية لأنها يعني حكم على الموصول، ولهذا اقتضى أن تكون خبرية ولا يمكن أن تكون إنشائية، فلا تكون أمرا ولا تكون نهيا ولا تكون تعجبية، فلا يمكن أن تقول جاء الذي ما أحسنه، ولا تكون مفتقرة إلى ماذا؟ إلى كلام قبلها، فلا يمكن أن تقول جاء الذي لكنه مسافر، لا، فلذلك يشترط فيها أن تكون خبرية معروفة للسامع مشتملة على ضمير يعود على الموصول، وهذا الضمير يسمى العائد، ولا يكون لها محل من الإعراب، ولا يكون لها محل من الإعراب. وقد سبق أن بينا بأن الجمل التي لا محل لها من الإعراب السبع. الأولى الجملة الابتدائية يعني الواقعة في ابتداء الكلام، الثانية الواقعة صلة الصلة صلة الاسم الموصول وهي هذه، والثالثة المعترضة بين شيئين متلازمين، الرابعة التفسيرية، وقلنا سابقا بأنها سميت المفسرة وهي الكاشفة، الكاشفة لحقيقة ما تليه وهي الفضلة. وكون الجملة المفسرة أو المفسرة لا محل لها من الإعراب هذا هو المشهور. الخامسة الواقعة جوابا للقسم، السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم كجواب إذا الشرطية وجواب لا وجواب لولا، السابعة التابعة لما وضع له من الإعراب، مثلا تقول قام زيد وقعد عمرو، فجملة قعد عمرو لا محل لها من الإعراب معطوف على جملة قام زيد، قام زيد وهذا سبق، هذا سبق. إذن فينبغي أن يشترط فيها أن تكون خبرية ولا يمكن أن تكون إنشائية، ولا تكون أمرا أن تكون ولا أن تكون أمرا ولا نهيا ولا تعجبية، ولا تكون مفتقرة إلى كلام قبلها، وتكون معروفة للسامع، وتكون معروفة للسامع إلا في مقام التهويل والتخويف، فهنا يحسن إبهامها، يحسن إبهامها. لماذا؟ للتهويل والتخويف والتفخيم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى، وأن تكون مشتملة على ضمير يعود على ماذا؟ على الموصول، وهذا الضمير يسمى العائد. قلنا ولا يكون له محل من الإعراب. وصلة الموصول تقع جملة فعلية، هذا في غير الموصولة، في غير الموصولة التي يجب أن تكون صلتها صفة صريحة خالصة للوصفية، وقد توصل هذه آل بالفعل المضارع نادرا. مثال مشهور ما أنت بالحكم ترضى حكومته، إذن تقع الصلة جملة فعلية كما تقع جملة اسمية، وذكرنا ضابط الجملة الاسمية وضابط الجملة الفعلية. يعني يقول إذا شئت أن تقول صدرية الفعل هي الفعلية، صدرية الاسم هي الاسمية. إذن تقع صلة الموصول قلنا جملة فعلية أو جملة اسمية، وتقع أيضا الصلة شبه جملة، شبه الجملة هو الظرف المكان والجار والمجرور، ولكن بشرط التامان. أما إن لم يكونا تامين لم يصلح وقوعهما صلة، لم يصلح وقوعهما صلة، فلا يمكن أن تقول جاء الذي اليوم ورأيت ما عنك، لا، لأن المراد بالصلة شنو هو المراد بها، شنو مقصود بالصلة؟ تكميل الموصول. وإذا كان مثلا الظرف المكاني والجر المجرور ناقصا، إذ كيف يكمل الناقص غيره، هو ناقص في نفسه، إذ كيف يكمل غيره؟ يعني سبحان الله، الأعمى يقود أعمى، المريض ينقذ المريض، الغريق ينقذ الغريق، فهو ناقص في ذاته وفي نفسه، إذ كيف يكمل غيره؟ لا يمكن أبدا. فلذلك تقع الصلة شبه جملة، يعني الظرف المكاني والجر المجرور التامان، لابد بهذا القيد، لابد من هذا القيد، لأن لا يمكن أيضا أن تتقدم على اسم موصول، وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. علاش؟ لأن الصلة، صلة الموصول كالشيء الواحد، الصلة مع موصولها كالشيء الواحد كالكلمة الواحدة، فلا يتبع الموصول ولا يخبر عنه، يعني لا يكون تابعا له، نعت، ولا يخبر عنه ولا يستثنى منه قبل استيفائه الصلة التي لا تتقدم هي، ولا شيء منها عليه، كما لا يتقدم الجزء الثاني من الكلمة على الأول، يعني الكلمة الأولى والجملة الأولى أو الاسم الأول، ولا يفصل بينهما إلا بما أجازه العلماء، أجاز الفصل به العلماء، يعني بحال القسم والنداء أو الجملة الاعتراضية ونحوها، نحو هذا الذي، والله، أو يا أخي، أو هداك الله، يقوم بالأمر. هذا الذي هداك الله تقوم به مخالف لشرع الله، هذا الذي تفعل والله يا أخي، هكذا جائز، ثم تأتي بصلة الموصول. ولكن هل يمكن أن نحذف شيئا من صلة الموصول؟ أبدا لا يجوز. وهل يمكن أيضا أن نحذف الموصول ثم نأتي بالصلة؟ لا لا أبدا. وإذا كان إذا حذفت اسم موصول فما فائدة ذكر الصلة آنذاك؟ ولكن نقول هذا هو الأصل، لكن يمكن أن نحذف صلة الموصول، ويمكن أن نحذف الموصول إذا دل عليه ما دليل، ما علم منهما يحذف. أمن يجتهد ويكسل سواء، فمن حذفت هنا؟ أمن يجتهد ومن يكسل، لأن هنا ما يدل عليه وهو يمن الأولى السابقة، الأولى السابقة. عائد الموصول، قلنا هذه يعني بينا شنو هي صلة الموصول، وبينا على أن صلة الموصول لابد أن تكون مشتملة على ضمير يعود إلى الموصول، وهذا يسمى العائد. العائد هو الضمير الذي يربط الصلة بالموصول، لما يقع الربط يعود منها إليه. لماذا يعود منها إليه؟ من أجل أن تحصل الفائدة. ولكن اشترط العلماء أن يكون هذا الضمير مطلقا أو لا أن يكون ضميرا معينا، قالوا اشترطوا أن يكون ضمير غيبة مطابقا لفظا ومعنى للموصول. يعني إيش معنى المطابقة؟ يعني أن يكون مطابقا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، والتأنيث هذا في الموصول المختص، يعني الذي يطابق مما يطابق اللفظ معناه، كيكون كيطابق لفظه هو معناه، كيكون يعني ضمير غيبة باش كيطابق الموصول، الموصول لأنه اسم ظاهر والظواهر كلها من قبيل الغيبة. وقد يعدل عنه إلى الحاضر، متى؟ إذا كان الموصول خبرا عن ضمير قبله لمتكلمين أو مخاطب، يعني نحمله على المعنى، حملا على المعنى، أنا الذي علمتك وأنت الذي حفظت وهكذا، هذا هو الموصول المختص. أما الضمير العائد إلى الموصول المشترك، يعني اللي هو من وما، إذا قصد بهما غير المفرد المذكر فيجوز فيهما وجهان. شنو هما الوجهان؟ الوجه الأول مراعاة اللفظ، فيكون مفردا مذكرا مع الجميع، هذا هو الأكثر. ومنه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، ويكون مراعاة المعنى، ومنهم من يستمعون إليك، يعني هذا يجوز فيه، يجري فيه الوجهان. يعني كل ما خالف اللفظ لفظه ومعناه، أو لفظه ومعناه كأسماء الشرط والاستفهام، يعني ما عدا آل الموصولة، ما عدا آل الموصولة، حذف آل الموصولة زولا، هذا يراعى فيها معناها فقط لخفاء موصوليتها، لخفاء موصوليتها. لكن إذا وقع التباس بمراعاة اللفظ ماذا نقول هنا؟ ماذا نفعل؟ نقول آنذاك يجب مراعاة المعنى، يجب مراعاة المعنى. مثلا تقول تصدق على من سألتك، ولا تقول من سألك، من سألك. وأيضا أكرم من زارك، ولا تقول من زارتك، من زارتك، هكذا. إذن إذا وقع التباس بمراعاة اللفظ آنذاك وجبت مراعاة المعنى، وجب مراعاة المعنى. الضمير الذي يعود إلى الموصول هل واجب الذكر أم جائز الحذف؟ يعني ما هو الأفضل؟ هل واجب الذكر أم جائز الحذف؟ الجواب يجب ذكره إذا لم يصلح الباقي بعد حذفه لأن يكون صلة، سواء كان ضمير رفعين أم ضمير نصبين أم ضمير جرين. ويجوز حذفه إذا وقع في أول صلة طويلة طويلة، فإذا لم تكن الصلة طويلة وقع بعد الضمير المرفوع، وقع بعد الضمير المرفوع مفرد فيمتنع الحذف. جاء الذي هو فاضل، إن هذا لعدم الحاجة إلى التخفيف بحذف الضمير بحذف الضمير. وقد سبق لكم جواز حذف الضمير المرفوع الواقع في صدر الصلة أي الموصولة إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبى أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي كثير منجلي، ولهذا يجوز حذفه إذا وقع في أول صلة طويلة مرفوعا، هنا الرفع على أنه مبتدأ وعلى أنه مخبر عنه بمفرد، ولذلك مرفوع ذلك بشروط. فلا يمكن أن نحذف في قولنا جاء اللذان سافرا أمس، جاء اللذان سافرا أمس، لا يمكن أن نحذف الضمير لأنه غير مبتدأ، ولا أن يحذف أيضا في قولنا الذي هو يعطي الألوف، وكذا لا يحذف في قولنا يسرني الذي هو في مدرسته، لأن الخبر هنا غير مفرد فيهما، لأن إذا حذف الضمير المفيد للتخصيص يفوت المقصود، ولسيما إذا لم يدل دليل على حذفه. أنتم تعلمون أن الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة، لأنه غالبا ما يكون جملة أو شبه جملة. أما كما يجوز حذف العائد يجوز أيضا حذف الصلة إذا دل عليها دليل، كما قال القائل نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، أي نحن الأولى عرفوا بالشجاعة، يعني بدليل قوله ما بعده، بدليل ما بعده ثم وجههم إلينا، يعني عرفوا بالشجاعة. وتحذف الصلة إذا قصد بها الإبهام، ولكن بشرط ما تكونش صلة آل، ما تكونش صلة آل، وذاك قولهم بعد اللتي واللاتي، أي بعد الخطة التي من فظاعة شأنها كيت وكيت، هذه معنى بعد اللتي واللاتي. وهذا الحذف لإيهام أنها بلغت من الشدة مبلغا لا يمكن التعبير عنه. وقد يحذف الموصول دون صلته وهذا قليل، كما قال سيدنا حسان فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، أي ومن يمدحه ومن ينصره، فصلة الموصول هنا الموصول هنا حذف لكن صلته بقيت، صلته بقيت. إذن عندما نتكلم عن الأصل يعني كل قاعدة غالبا ما يكون لها شواذ، ولذلك كان يقول أحد شيوخنا قواعد النحو تشم ولا تفرك، تشم ولا تفرك، يعني إذا دققت فيها غالبا لا يبقى في يدك شيء، القاعدة تقررها ثم تقول ولها شواذ، ولها شواذ، أن هذا ماشي كلام الله، أن لا ريب فيه، بخلاف ما يكون مبني على الاجتهاد والقواعد الغير الدالة على القاطع القواطع، وقد غلط من قال القواعد من القواطع، أو قل هذا ليس على إطلاقه. إذن يجوز حذفه قلنا العائد متى ضمير إذا وقع في أول صلة طويلة مرفوعا على أنه مبتدأ مخبر عنه بمفرد، وذلك بشرط طول الصلة، فتخفف هذه الصلة الطويلة بحذفه. ما أنا بالذي قائل لك سوءا، فهنا يعني هناك حذف، أي ما أنا بالذي هو قائل. ويجوز حذف الضمير أيضا إذا كان منصوبا متصلا، متصلا يعني، فلا حذف في نحو جاء الذي إياه ضرب، إن الضمير منفصل هذا، فلذلك يفوت بالحذف التخصيص المقصود من تقديم الضمير العائد. أما يشترط يجوز حذفه إذا كان منصوبا، ولكن بشرط أن يكون متصلا وليس منفصلا، وأن يكون بفعل تام ولا يكون ناقصا، ولا يكون ناقصا. هل يمكن أن تحذف من قولنا جاء الذي كنته؟ لماذا؟ لأن كنته منصوب بفعل ناقص. ولا أيضا لا يجوز أن تقول جاء الذي إنه فاضل، أنه منصوب بغير فعل، ولكونه اسم إن، وأنتم تعلمون أنها لا تستقل بدون اسمها، أنها تحتاج الاسم والخبر، هذا الأصل طبعا. فإذا يجوز حذفه أيضا إذا كان منصوبا متصلا بفعل تام أو بوصف تام غير صلة، غير صلة ال، غير صلة ال، لأن صلة ال لا حذف فيها، لا يمكن أن تقول جاء الضارب هو زيدا، وهذا منصوب، وباش منصوب؟ منصوب بالوصف المقرون بال، ولو حذفتها لفات الدليل على اسمية ال، فلذلك لا يمكن حذفه. إذن فنقول يجوز حذفه أيضا، أي الضمير الذي يعود إلى الموصول، إذا كان منصوبا متصلا بفعل تام أو بوصف تام غير صلة آل، غير صلة آل. إذن بهذا يعني هذا القيود وبهذه الشروط، أيضا بشرط أن يصلح الباقي بعد الحذف لأن يكون صلة، نزيد هذا الشرط. ويجوز حذفه أيضا إذا كان مجرورا بالمضاف الذي يكون اسم فاعل، يكون اسم فاعل ولكن بمعنى الحال أو الاستقبال، ولا يجوز حذفه إيش؟ حذفه في قولنا جاء الذي علمه غزير، لأن جاء الذي علمه غزير لأنه مجرور بمضاف غير وصف، غير وصف. ويجوز جاء الذي أنا زائر، أي زائره، زائره، ولا يمكن أن تحذف في أقبل الذي أنا مكرمه أمسي. لماذا؟ لأن هذا ماشي للحال ولا للاستقبال، هذا يدل على الماضي، فلذلك لا يجوز الحذف. ونحن نشترط أن يكون جواز الحذف إذا كان مجرورا بالمضاف الذي يكون اسم فاعلين بمعنى الحال أو الاستقبال. وكذا يحذف الضمير المجرور بالحرف المماثل للحرف الداخلي على الموصول، واتفق متعلقا الحرفين لفظا ومعنى، نحو مررت بالذي مررت به، وهذا أيضا بشرط أن يصلح الباقي بعد الحذف لأن يكون صلة، لا بد من هذا القيد أيضا. الحرف المماثل فلا حذف في نحو جاء الذي مررت به. لماذا لا يجوز الحذف؟ لعدم جر الموصول بالباء، وكذا لا يجوز في قولنا طمعت في الذي رغبت فيه، هنا اللفظ اختلف مش اتفق، وإحنا اشترطنا أن يكون اتفق متعلقا الحرفين لفظا ومعنى. أما في المعنى لا يمكن أن تقول رغبت في الذي رغبت عنه، هنا اختلفت المعنى، رغبت فيه ماشي هي رغبت عنه يعني أعرضت عنه، رغبت فيه أي تريده، يعني أحببته وأردته، هذا معنى، هذا باختصار فيما يتعلق باسم الموصول. ولهذا قال ابن مالك في اسم الموصول: موصولنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنية لا تثبتي بالمثلي أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطقة باللاتي واللاء الذي قد جمع واللائك الذين نظرا وقعا. يعني إذا معنتم النظر كل هذه التقسيمات التي أشرنا إليها، أشار إليها ابن مالك في خلاصته حيث قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات، ومثل ماذا بعدما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام، وكلها يلزم بعد وصلها على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي، كمن عند الذي الذي ابنه كفل. ثم قال: وصفة صريحة صلة آل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت من لم تضف، وصدر وصلها ضمير إن حذف، وبعضهم أعراب مطلق وفي ذي الحذف أي غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وآبوا أن يختزل، إن صلح البقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. لاحظ يعني القاعدة الأخيرة التي قررنا، لا بد أن يكون في الحذف في الحرف المماثل للحرف الداخل على الموصول، واتفق متعلقا الحرفين لفظا ومعنى ومعنى. وأيضا لا بد من هذا القيد، يعني بشرط أن يصلح الباقي بعد الحذف لأن يكون صلة، إن صلح الباقي لوصل مكملي، لوصل مكملي، هذا هو إن صلح الباقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. كذلك المعرف بآل، المعرف بآل فيه كلام طويل، ولكن نحن كنا قد أشرنا إليه سابقا، كنا قد أشرنا إليه سابقا، فلا بد أن نشير إليه إشارة سريعة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في الدورة الثالثة أو في الألفية. المعرف بآل، لأن سبق لنا بأن آل عند 20 معنى، إما أن تكون لتعريف الجنس وهذه نسميها آل الجنسية، وإما لتعريف قدر معهود منه هذه تسمى آل العهدية، وقد قسمها بعضهم كما سبق لنا إلى أكثر من 20 قسمة. هذه آل معرفة، آل المعرف بآل هو اسم دخلت عليه آل فأفادته التعريف، مثلا قلم كتاب، تقول القلم الكتاب. وهذه آل تنقسم إلى أنواع، إما أن تكون أصلية، وإما أن تكون زائدة وموصولة، إذن أقسام ثلاثة. الأصلية هي التي تفيد التعريف، نحو رجل أو نحو رجلين، فإذا أردت تعريفها، تعريف هذه الكلمة، أدخلت عليها آل فقلت الرجل. نحو امرأة، وأردت تعريفها قلت المرأة. والزائدة هي التي لا تفيد التعريف، والزائدة قسمها العلماء إلى قسمين، إما أن تكون لازمة وإما أن تكون غير لازمة. فاللازمة هي التي تكون في ألفاظ مسموعة، يعني كالواقعة في الأسماء الموصولة نحو الذي والتي، وفي أيام الأسبوع كالسبت والاثنين، وفي الآن ظروف ظرف الزمن، وفي بعض الأعلام المرتجلة، يعني الموضوعة من أول أمرها مقترنة بالألف واللام، وأيضا كاللاتي والعزى، هذا من اسمي صنمين، والسموآل والحطيئة، هذا معروف اسمي رجلين. هذه لازمة، غير لازمة هي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة من أصل، يعني للمح الأصل طبعا، للمح الأصل. فيلاحظ مثلا في الحارث أنه سمي به تفاؤلا، تفاؤلا حتى يعيش ويحرط وإلى غير ذلك. فلاحظنا هذه فتأتي بآل لملاحظة هذا المعنى، وإذا لم تلاحظ هذا المعنى لم تدخل عليه آل، لم تدخل عليه آل. وهذه آل علم الآل تكون لتعريف الجنس، وهذه قلنا نسميها آل الجنسية، وتكون لتعريف قسم معهود منه ويقال لها آل العهدية، وتكون آل الجنسية لاستغراق أفراد الجنس، يعني كتكون كتشمل جميع أفراده، بحال خلق الإنسان ضعيفة وعند علامة، علامتها صحة حلول لفظ كل محلها. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان، أو أن تكون لبيان الحقيقة، الذهب أثمن من الفضة. وتكون العهدية إما العهد الحضوري وهو مصحوب أو ضابطها وما كان مصحوبها حاضرا. جئت اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم الحاضر الذي نحن فيه. وتكون للعهد الذهني هو ما كان مصحوبها معهودا في الذهن فقط، حضر الأمير. أو للعهد الذكري وهي الداخل على لفظ سبق ذكره ناكرا، يعني في خلال الكلام السابق مثلا، كما قال الله عز وجل فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قد سبق أن بينا هذا عند قول المصنف وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وعند قوله فالاسم يعرف والفعل والحرف إلى آخره. إذن فغير اللازمة، غير اللازمة هي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة من أصل، قلنا للمح الأصل، لمح معنى ذلك الأصل فيها للدلالة على أن المعنى الأصلي ملحوظ للمتكلم. أنت عندما تأتي يعني تدخل آل الحارث يعني تفاؤلا بأن يعيش ويقوم بالأعمال، فتأتي بآل لملاحظة هذا المعنى، أما إذا لم تلاحظ ذلك لم تدخل عليه آل. وأكثر ما يكون هذا في العالم المنقول عن المصدر كالفضل والحارث، أو عن الصفة كالقاسم والمنصور والعباس. وقد تزاد آل في الحال والتمييز كما هو معلوم، ادخلوا الأول فالأول، يعني مرطب وطبط النفس كما سيأتينا إن شاء الله في التمييز. فآل في جميع ما ذكر زائدة، زائدة لأن الموصولات وغيرها معارف بدونها، الموصولات وغيرها هي معارف بدونها، وكذلك الحال والتمييز يبقيان معها على تنكيرهما في المعنى. والموصولة هي اللي كتدخل على اسم الفعل الفاعل وعلى اسم مفعول وعلى أمثلة المبالغة، هي الداخلة على اسم الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة. تقول جاء المنتصر اسم فاعل، وأكرمت المنصورة اسم مفعول، يعني الذي انتصر والذي نصر كما سبق ذكره في الموصولات، ذكره في الموصولات. وأما هذه آل تحدث عنها ابن مالك أيضا في قوله الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. الحرف تعريف، الحرف أصلي وسبويه، واللام قط عندهم يعني واحد البيت هكذا نسيته الآن. الحرف تعريف، الحرف أصلي وسبويه، وحتى كيقول بأن الخليل عنده أصلي والهمز عند الخليل أصلي، يعني بيت لعلي أتذكره إن شاء الله. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبار كذا وطبط النفس يا قيس الساري. وبعض الأعلم عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب آل كالعقبة، وحذف آل ذي إن تنادي أو تضيف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف. يعني ابن مالك جمع هذه الأنواع التي تحدثنا عنها هنا. إذن فهذا بعض ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمار نحو أنا وأنت، والاسم العلام نحو زيد ومكة، والاسم المبهام نحو هذا وهذه وهؤلاء، يعني وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام كما قلنا نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. طبعا أنا كنت أريد أن أتحدث على ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ولكن ارتأيت أن نؤخر الحديث عنه إلى ماذا؟ إلى الدورة الثانية. إلى الدورة الثانية. الاسم الذي فيه الألف واللام هو اسم، يعني كل اسم دخلت عليه أل، فإفادته التعريف نحو مثلا أفادته التعريف نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة يعني المعارف المتقدمة فيكتسب من هذا التعريف نحو جاء خادمك وخادم محمود وخادم هذا وخادم الذي قدم وخادم الشيخ وإلى آخره، وعرفوا هذه المعارف بعض لفظ الجلالة الضمير، الضمير بالترتيب هكذا: ثم العالم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إليها. ثم قال المصنف رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. الرجل والفرس، معنى هذا أن النكرة كما سبق أن بينا هو الاسم الشائع في أفراد جنسه، يعني الذي يستعمل في كل فرد من أفراد الجنس، يعني رجل كل أفراد، كل من يطلق عليه رجل، وكذلك فرس، فرس لا يختص به أحد الأفراد دون الآخر، فرجل مستعمل في جميع أفراد الذكور يعني للذكر البالغ من بني آدم، ولا يختص به فرد دون آخر دون آخر. كذلك إذا أردت مثلا أن تقول فرس فأيضا اسم لحيوان ذكر، يعني لا يختص به فرد دون آخر. وإذا أردت توضح النكرة بتعريف يكون أقرب للطالب، يعني لا بد من ضابط لمعنى النكرة، فتقول النكرة هي كل اسم يصلح لدخول أل عليه المؤثرة فيه التعريف نحو رجل وفرس، هذا نكرتان، لماذا؟ لقبولهما أل، وقد سبق نحو الرجل الفرس، وقد سبق أن بينا هذا في النكرة، النكرة قبل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. النكرة يعني لاحظوا النكرة لا تصلح، لا تنحصر بالعد بل بالحد وحده، بالحد، لهذا قال كل اسم شائع. شائع معنى شائع يعني مستعمل على سبيل الشيوع والعموم دون تخصيص، دون تخصيص، شائع في أفراد جنسه يشمل له ولغيره، كذلك لا يختص به واحد يعني من أفراد جنسه دون آخر. مثلا هو شائع، رجل شائع في جنس الرجال، وفرس صادق على كل الحيوان يعني المعروفة، والإنسان نفسه يعني رجل صادق على كل حيوان ذكر ناطق بالغ من آدم، يعني ماشي معنى أنه مختص برجل واحد من أفراد الرجال دون آخر، بل هو صادق على كل فرد من أفراد جنسه على سبيل الشيوع والعموم على سبيل البدل. وهذا الحد فيه تقريب، فيه عفوا غموض، والحد الذي فيه تقريب هو ما قاله المصنف رحمه الله وتقريبه، يعني تقريب حد النكرة، تقريب تعريف النكرة على المبتدئ. كل ما، كل اسم ما واقع الاسم، كل اسم صلح، يعني إما أن تقول صلح وإما أن تقول صلح، يجوز في لام صلح وجهان، الفتح أو الضم. صلح دخول الألف واللام عليه، يعني في فصيح الكلام، هذا يكون نكرة، رجل وفرس، لأن رجل يصلح دخول الألف واللام عليه، وفرس يصلح دخول الألف واللام عليه. ثم قال باب العطف، والكلام فيه بقية في هذا الموضوع، ولكن اكتفينا بهذا لأسباب كثيرة. أولا أننا إذا تكلمنا إلى ما أضيف إليه سيأخذ وقتا طويلا، وربما بعضهم لا يفهم. وقال بعضهم في الموصول ويوصل الذلة من، ويوصل الذلة من ما وأين، والوذا كذاك ذو في آل طي، وكالذين والذين والأولى بعد التي اللتان واللاتي تلا، كذلوات جاء واللا استزد، وكالأولى اللائي لكل فرد لكل قد ترد، وكالأولى اللائي لكل قد ترد، وما لباثني، وما لباثني كذين بالألف والياء والذين ليس تختلف، ومن لمن يعقل تأتي عكس ما، وربما عند اختلاط عمما، وأي تبنى إذ أضيفت وسقط، مضمر صدر الوصل عن فرد فقط. هذا مزيان، هذا بينها أحسن. وقال وألمع الوصف الذي يستخدم لصحة الوصل كما ستعلم، وذات الاستفهام ما أو من ولم، تشر ولم تكن بتركيب تضم، بتركيب تضم. وقال أيضا وذو بلفظ واحد تستصحب، لازمة اللواو، لازمة اللواو وهو الأغلب، والكل من ذلك، والكل من ذلك يقتضي صلة معهودة مع عائد يصلح له، فاستوصلوا ما أخبرت من الجمل، والظرف والمجرور فيما دون أل، والظرف والمجرور فيما دون أل. ثم قال في العائد والعائد الغيب اقتضى كيف اتفق، ونظر الحاضر مع مثل سبق، ونظر الحائض مع مثل سبق، وحذف ذي النصب ولو معنى يقع، والصدر عن فرد مع الطول ارتفع، مع الطول ارتفع. ثم قال ووصل آل وصف بفعل أول، أول ووصل آل وصف بفعل أول إذ كان بالجملة معنى عدلا، واعلم بأن، واعلم بأن موقع الإعراب من حق آل نظير باقي الباب، لكنها قد مزجت كالجزء مع وصف، فأعطي الوصف ما عن همتنا، وليس من معرفة بالذات إلا لأعلام مشخصات، إلا لأعلام مشخصات، والغير عن قرينة مرافقة كالوصل أو كقصده مفارقة. ثم قال الاسم أحكام العوامل والمعمولات، أحكام العوامل والمعمولات. هذا باختصار فيما يتعلق بدرسنا اليوم، وغدا إن شاء الله إن بقي لنا وقت فنبدأ في باب العطف، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.